إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ها هي رياض الجنة تعقد، وها هي روضة من رياض الجنة تعقد لمدارسة مواقف من سيرته عليه الصلاة والسلام. عل الله جل وعلا أن يقبل منا ومنكم هذه الدقائق، وعسى أن تكون من دلائل حبه الصادق الذي يبلغ الجنة، اللهم آمين. أيها الأحبة، كنا وإياكم مع غزوة أحد، ومع مواقف ووقفات وإضاءات ومعالم في تلك الغزوة يحار الإنسان والله وهو يرويها. إنها صفحات حب سطرت في هذا التأريخ كله، فلن تجد محبين لنبيهم كما أحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أحبه كما أحبه أصحابه. كنا معاشر الأحبة نتقلب في بعض آلامها وآمالها وانتصارها وانكسارها، فلما خالف الرماة أمر نبيهم عليه الصلاة والسلام ونزلوا وقع الانكسار والهزيمة. وقلنا أن من الدروس أن الأمة إن خالفت أمر نبيها انكسرت كما انكسرت في أحد، وأن الوحيين كتاب وسنة لا زالا في حفظ رب العالمين، حفظ القرآن وحفظ السنة المبينة له، حتى تبقى لنا نبراسا ونورا في حياتنا. ولذلك حتى على واقعك الخاص، أحد أسباب رحيل السعادة عنك هو تأخرك عن الاستجابة لنبيك صلى الله عليه وسلم. قال لهم لا تنزلوا فنزلوا فوقع الانكسار. وكم من أمر من أوامر الله أرسل لك، وكم من أمر وقفت عنده وعند حدوده، وكم من أمر انكسر لديك. ولذلك مقياس السعادة الاستجابة لله ولرسوله. وسنأخذ الآن قبل أن أفتح صفحة أخرى بعد أحد، أن الصحابة رضي الله عنهم الذين أصابهم القرح والجراح، وكانت أكبر مصيبة عند أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام سماعهم على أرض أحد قتل محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. قتل محمد، اختلطت الأوراق واشتبكت الدموع وعصفت الآلام بالنفوس وتقيحت عيون وذهلت تلك النفوس. هم كأنهم يقولون نحن سبب هذا الانكسار وسبب قتله عليه الصلاة والسلام. ابن قمئة ضرب من؟ ضرب بسيفه أكثر من ضربة لمصعب بن عمير رضي الله عنه، وقطع يده اليمنى واليسرى حتى سقط شهيدا، يظن أن المضروب ليس مصعب، أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك صاح في الناس قتل محمد. وهذه حرب نفسية تنهار معنويات الجيش كله، أن القائد قد قتل. ومن هو القائد؟ إنه قائد الأمة وليس قائد غزوة أحد ولا بدر ولا الخندق. من هو؟ هو الذي أنقذهم الله به من النار إلى الجنة ومن الضلال إلى الهدى، وهم الذين أطاعوه وخرجوا معه صلى الله عليه وسلم حتى يثبتوا دعائم هذا الدين ويقهروا عدو الله الذي أتى من مكة بآلاف مؤلفة. الوقفة الثانية مع مصعب سفير الإسلام. مصعب كان أترف وأرفه رجل في مكة، حتى أن أمه من حبها له تغسل ثيابه بالطيب حتى إذا سار في فجاج مكة علم أن مصعبا قد مر هنا. أي ترف هذا؟ وكانت يجلب إليه من الطائف ما لذ وطاب من الفواكه. لاحظ الطائف، وما كان يحملهم إلا إبل أو حمر، ومع ذلك يأتي من حبها لمصعب. فلما أسلم أغلقت عليه كل وصل له، ثم ابتدأ جلده يتخشف حتى صار يسقط جلده من شظف العيش ومن شدة الشظف. أي لذة في قلب مصعب التي خلطها حتى استعذب الألم وأمه تعذبه وتغلق الباب دونه ولا تطعمه ولا تكسوه حتى لبس المرقع وسالت دماء دمعه عليه الصلاة والسلام، وهو يرى مصعب قادم إلى حلقة كان الحبيب في وسطها. فلما رآه امتلأت عين الحبيب دمعا على حال مصعب، ليس لأنه يرى أن حاله الأول أفضل، لا، لكنه يرى أحد المضحين في هذه الأمة والمستبدلين بالنعيم المعجل نعيما مؤجلا. ولذلك لما مر الحبيب على جثته ورآه صريعا رضي الله عنه وكان في أحد، هو الذي يحمل راية المسلمين هناك، وضمها بعضديه حتى سقط سريعا ثم حملت الراية. قرأ الحبيب لما دفع له ليدخله في لحده، قرأ على رأسه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. شهادة. ثم يحزن حبيبنا عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن يكفنه بثوبيه، فليس له إلا ثوب واحد، إزار. إذا غطى رأس مصعب بدت رجلاه، وإذا غطى الرجلين بدا الرأس. ثم قال الحبيب: غطوا رأسه، وضعوا على قدميه من الإذخر شجر طيب الرائحة. رضي الله عنك يا مصعب، من العظماء الذين سطروا المجد في أديم هذه الأمة وفي صفحة تاريخ هذه الأمة. استبدل هذه الدنيا بما عند ربه، وهنا همسة الترف. لا يحيي للأمة مجدا، والنعيم لا يدرك بالنعيم. ولذلك أيها الحبيب، مصعب ما قال الحبيب أعطوه، مع أنه أول سفير في الإسلام ولحق يعطى مثلا في ظنك، هو أول من ضحى بنفسه، إنه نشر الإسلام. مصعب جميع الأنصار في ذمته وفي ميزانه يوم القيامة، أسلموا على يده معظم بيوت الأنصار إلا من أتى في العقبة الأولى والثانية. يا أخي، هذه الشخصية العظمى في الأمة يموت ولا تغطى رجليه، لا كفن له. الله أكبر. لكن الحبيب لماذا لم يعطه من الضياع؟ الصحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لا زال شظف العيش في المدينة، فيا من فتحت الدنيا على أصحاب رسول الله إلا في العام السابع عندما فتحت خيبر، ثم رفع وجبي للصحابة من أموال خيبر ومن تمر خيبر ومن الأراضي التي قطعت بينهم، ما أدركها رضي الله عنه. ومع ذلك ما أعطى الحبيب مصعبا من الدنيا شيء. أين الموعد؟ الملتقى الجنة. نأتي لمسة أو ومضة في أيضا أرض أحد، والجراح والقرح، جراح وألم، والحبيب يقدم إليه أصحابه فلا يجد قوة في أبدانهم من الضعف أن يحفروا لكل شهيد قبرا. انظر المصيبة، ما يستطيعون، فيوسعون اللحود ثم يدخلون الصحابي مع الصحابي، ومن تحابى بجلال الله في الدنيا يجمعان في قبر واحد. الله أكبر، من حبيبك هذا الذي سيكون معك؟ لكن اعلم أن الحبيب كان إذا قدم له ثلاثة أو أربعة ولم يعلم أيهما استشهد قبل، قال الحبيب: قدموا أهل القرآن. فكان يسأل أول من يدخل اللحد ويكون له جوف اللحد لا طرفه، إنه صاحب القرآن. انظر كرامة القرآن وسؤال اللي بعده كم في صدرك من القرآن حتى ترقيك ويرقيك القرآن، اقرأ وارتقي ترقى في الدنيا إكراما خيركم، ثم تدخل القبر أولا وتكرم. لو عندنا قبرين أو ثلاثة قبور وعندنا ثلاثة موتى أو قبرين وثلاثة موتى لقدمنا أهل القرآن قبل الذي ليس في إهابه من القرآن شيء. خرج الحبيب وعاد، خرج من أرض أحد وعاد إلى المدينة، عاد إلى المدينة كانت الغزوة في اليوم يوم السبت السابع من شوال من العام الرابع من الهجرة. وفي يوم الأحد، في يوم الأحد يصدر الأمر النبوي على كل من قاتل ولو بجراحه قاتل في أحد أن يخرج مسيرة ثلاثة أميال خارج المدينة بجراحه ودمائه وسيفه وحربته يلحق بكفار مكة، وهي الغزوة التي هي تعد من تبعات غزوة أحد والمسمات بحمراء الأسد. يأمر الحبيب بلالا: أذن في الناس، ألا من شهد أحد فليخرج. والقائد محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج نصف الجيش، أما الذين لا يحملهم حتى يروى أن صحابيا ممن أدرك غزوة أحد كان قد أصيب وقد أصيب أخوه شقيقه، فقال إن رسول الله يأمرنا أن نلحق في غزوة جديدة. يا شيخ، والـ24 ساعة اختبار ولا لا؟ اختبار من أكبر الاختبارات التي نجح فيها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل كان جيش أحد كان يأخذ على قتاله مع رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا من الدنيا؟ لا، إنما هي الجنة، إنما هي الجنة طاعة محمد صلى الله عليه وسلم وطاعة الله وطاعته من طاعة الله. اخرجوا، والله لو واحد منا عند يعني مهما بلغ، تصور أعطوك إجازة وتوك متمتع بالإجازة بعد العصر قالوا داوم الصباح بكرة، يا أخي حتى لو كان ما كان وش تقول يا أخي تونا فرحانين الله يجزاك خير؟ قال والله العمل يحتاجك الله يجزاك خير. تذهب ونفسك قد علت أنفك وتلقى نفسك قد صدت عن العمل إلا قلة. حبيبنا اختبرهم بهذا الأمر، اخرجوا. أحد الصحابة كما قلت قال لأخيه: نخرج طاعة لله ورسوله. قال: ولكن الجراح. قال: أحملك. فكان يحمله فوق ظهره فيسير به مرحلة ثم ينزله ويمشي قليلا، والحامل مصاب والمحمول مصاب وبه جراح، لكنها الجنة وثمنها غال ومهرها غال. والقائد لهذا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا يأمرهم أن يطاردوا جيش مكة؟ لأن جيش مكة تفاخر وتعاظم، ولأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يريد أن يرفع معنويات أصحابه. ما كان انكساركم في أحد إلا درس للمخالفة والخطأ، درس، ولكنكم تبقون أنتم الأعلى وأنتم الصفوة وأنتم أولياؤه وأنتم أحبابه، ولا بد أن يربيكم ويؤدبكم بما وقع في أرض بدء أحد. قوموا الآن بعد أحد لتعرفوا منزلتكم عند الله. قوموا، فقاموا، رفع المعنويات، رفع لمعاني العزة، لأن أبو سفيان وأبو جهل، أبو جهل مات في أبو سفيان مات في بدر، أبو سفيان وأمية، أمية بن خلف، هذه الغزوة مات والذي ضربه بالرمح محمد صلى الله عليه وسلم، فمات في طريقه. كان يقول: أعلو هبل، يعني ارتفع يا صنم هبل، هالآن اليوم اليوم يومك يا هبل. ارتفع الصنم ونزل التوحيد الذي يدعيه عليه الصلاة والسلام. الله أعلى جل وعلا وأحكم. ولذلك كان خروجهم إعادة لترتيب العزة. أهبل لا يعلو، والشرك لا يمكن أن يعلو على التوحيد، ولا إله إلا الله مفتاح الجنة ومفتاح العزة أيضا. نعم، ومن كانت لا إله إلا الله عقيدته بحق لا يهزم حتى ولو دالت عليه الأمور، لو انكسر سيعود ويقوم، لو سقط سيقوم، بشرط أن يخلص التوحيد من جديد. لذا تابعوهم، وأمره الحبيب، أمر عليه الصلاة والسلام بجيش المدينة أصحابه أن يطاردوا جيش مكة حتى يعلم أهل مكة الذين لما بعدوا أميالا عن المدينة ابتدأوا يفكرون لماذا لا نعود عليهم فنجهز عليهم إجهازا كاملا. دامهم محمد صلى الله عليه وسلم مصاب، وأصحابه مات منهم، استشهد منهم كثير، وحمزة أسد الله سيد شهداء الأمة قد استشهد، والقرح قد أصابهم، وكل بيت من بيوت المدينة خلفه عويل وبكاء ودموع وأحزان، وأيتام يتمسكون بأرملة، موقع محزن وصورة محزنة. قالوا لماذا لا نعود؟ علموا بخروج الحبيب صلى الله عليه وسلم، ماذا قالوا؟ هذول لا يكسرون، هؤلاء لا يطردون، بل وهذا الخروج من حكمه، لأن الحبيب عندما دخل المدينة في آخر النهار ما هو واقع اليهود والمنافقين، خاصة أن المنافقين وهم يذهبون مع الحبيب انخرط، أو أن عبد الله بن أبي بن سلول أخذ ثلث الجيش، وما طعتنا يا رسول الله وأطعت الغلمان والسفهاء، لما يعودون وسط قرح والدماء والآلام ماذا يقول المنافق؟ لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا خله ينفعك الورعان هذولي، هذا بين قوسين، لأنهم يقولون أنهم صغار السن، يقصدون الصحابة شباب رجال، لكنهم يريدون أن يبكتوا الصحابة حتى يكسروا العزمة والقوة. فالحبيب خرج حتى يقول المنافق هذا أين ذاهب، إلى أين ذاهب، واليهود وهم أعوان المنافقين أين يذهب هذا؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم أليست الحلقات المغفر قد انغرست في وجنتيه؟ ألم يكسر رباعيته؟ ألم يشج رأسه؟ ورضي الله عنهم وأصحابه عليه الصلاة والسلام، وأصحابه رضي الله عنهم، أليس كل منهم يتكئ على الآخر؟ أليس البكاء قد ارتفع؟ أليست القبور هناك في أرض أحد شاهد انكسار وهزيمة؟ فخروجه أيضا حتى يربي أولئك المتربصين أن الله لا يخذلني، وأن الله سينجز لي ما وعدني، لكن الله جل وعلا كان يربي أولياءه. انطلقوا حتى بلغوا أيها الأحباب إلى تلك الأرض. وقبل أن أبدأ بصفحات في غزوة حمراء الأسد، عائشة رضي الله عنها تقرأ قول الحق جل وعلا، قرآن نقرأه، وكانت دروس جميلة في حمراء الأسد. تقول لعروة ابن الزبير ابن العوام، ابن من؟ ابن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أو رضي الله عنهما. تقول عائشة لابن أختها، يا بني إن والداك من الذين أنزل الله جل وعلا فيهم قوله سبحانه للذين استجابوا، أو الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت والداك، من هم؟ الزبير والصديق رضي الله عنهم، كانوا من الذين أصابهم القرح ثم زادوا حسنا، ولهم الحسنى يوم القيامة. في أرض حمراء الأسد توقف صلى الله عليه وسلم، توقف صلى الله عليه وسلم بعد أن ساروا 8 أميال، فوقفوا في حمراء الأسد، وأمر صلى الله عليه وسلم بإيقاد النار، فأمر ب500 صحابي أن يأخذوا، كل يأخذ جذوة من النار فيوقد عليها. هذه بداية إيش؟ الحرب النفسية، لأن النار وشعلة النار ويحملها 500، هذه دلالة أن القوم أشداء، والنار لها هيبة من بعيد، إذا هذه نارهم، إذن 500 هذه تحتها، كل 500 تحت 500. فكأنما ذلك وستنقل تنقل الصورة بلا شك. لهم عيون، أهل مكة لهم عيون، أول ما أمرهم أوقدوا النار، وقد فعلها صلى الله عليه وسلم كما سنأخذ في فتح مكة. وهذا المراد به، ما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يريد أن يلحق بالأذى بأصحابه، إنما ليربيهم تتمة للمنهج الأول. الفصل الأول انتصار، بعد المخالفة انكسار، ثم بعد ذلك يأتي إعادة الموازين من جديد. كانت في حمراء الأسد، أوقدوا النار. ثم أرسل صلى الله عليه وسلم صحابي يسمى معبد بن أبي معبد أو معبد بن معبد الخزاعي، كان مشركا وأسلم وأخفى إسلامه، فأتى به صلى الله عليه وسلم وقال: يا معبد، إن استطعت أن تخذل عنا فافعل، مثل ما فعل مع عبد الله بن سلام وسنأخذه، خذلهم. والحرب النفسية أخطر من الحرب الحقيقية التقليدية، لأن الحرب النفسية تسلب من نفوس الجيش المعادي قوة الاندفاع، وتجعل المعنويات تخور، ويصير السلاح لا يستمسك، والقلوب بها وجف، وإلى الفرار هم أكثر من الإقبال. ولذلك في عالم اليوم وفي العالم الأمس ينتهج الكفار وينتهج أعداء الأمة نشر الإشاعة، وبعضنا إما من تغفل مغفل، ولا أنه أحيانا يكون بسذاجة يكون بوقا لأعدائه، فينشر الإشاعة ويربك الصف ويقولهم القوم أعدادهم أموالهم سلاحهم مداه كذا. يا مسلم، إنك الآن انتقلت إلى خندق الأعداء، بوصفك لأعدائك بهذه الضخامة أنت تفت في عضد قومك وفي أمتك وجيشك ومن يحمل هم أمنك. لذلك لا تضخم عدوا، لا بعتاد ولا بعدد. حبيبنا كان يستخدم الحرب النفسية، النيران حرب نفسية، العدد أكبر من العدد الحقيقي، مع أن الذي استجابوا نصف الجيش والبقية حجز أن يخرج. الثاني معبد انتقل إلى أبي سفيان رضي الله عنه، لأنه أسلم بعد ذلك، فقال له: يا أبا سفيان، ويحك، إن القوم قد خرجوا بأعداد لا قبل لكم بها، وخرجوا وأما أصابهم القرح. قال: أخرج من لم يخرج معهم أول الأمر واجتمعوا في حمراء الأسد؟ ولا أظنكم تسلمون إن أنتم قاتلتم. تخذيل، مع أن أبا سفيان داهية من دهاة العرب، وسيستخدم التخذيل هو، وسيحاول أن يرسل مندوبا له وبوقا له. وأي الجيشين أكثر عقيدة وأقوى عقيدة هو الذي ينتصر. ولذلك العقائد الخائرة الماجنة تخور في ميادين القتال، والعقائد الصادقة. ولذلك قال الحبيب لهم، ماذا قال عندما قال لهم أبو سفيان: اعلوا هبل قتلاكم كذا؟ قال الحبيب: قل له قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. الله، فرق يا شيخ كبير. يعني أنا يقاتل اللي معي يريد الجنة، وأنت يقاتل يريد الحمية وغيره وإلى النار، وفرق اللي حاجز أوكيه الجهنم واللي حاجز أوكيه للجنة، هذا فرق بين هذا وذاك. فقام معبد هذا فخذل ثم عاد. ماذا فعل أبو سفيان؟ أرسل ركب، كان هذا الركب من بني عبد الأشهل، ركب ما لهم علاقة في جيش مكة، رآهم آتين إلى المدينة وليس بينهم وبين رسول الله حرب، أي يأمنون، لن يأسرهم صحابي قط. فلما مر قال: قولوا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الكفر ملة واحدة، أن الكفر هم كانوا ليسوا بمسلمين لكنهم صاروا بريدا للكفر، بريد لأبي سفيان. قالوا له: قل لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا قد جمعنا جموعنا ونعزم الكرة عليهم وسنستأصل شأفتكم. ويأتي القرآن ليصف معاشر الأحبة هذه، يعني لاحظ الآن كفار مكة أقوى ومنتصرين وأكثر، والعتاد وجيش المسلمين في حمراء الأسد جراح وإصابات وآلام وقلة حد وحديد وقلة عدد، ومع ذلك أرسل لهم ماذا قال؟ يقول إنه سيكر ليستأصل شأفتهم، إني قادم. القادم اللي يخيفكم. ماذا قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي التوحيد بلسم الحياة كلها. أقوى قوة في الوجود أن يرزقك الله توحيدا خالصا. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يقول جمعنا وأتي، مثل ما قال الصحابة اجتمعوا، قال نحن اجتمعنا والعرب سيجتمعون، وليس بيننا وبينه إلا أميال، وسنكر عليكم بكرة. هذا كلام تخويف. ماذا يقول؟ هل يقول رجعنا؟ انظروا القائد، قوى عزائمهم فجعل الجندي في جيش محمد صلى الله عليه وسلم بمئة من أولئك. حسبنا الله توحيد. إذا كان الله حسبك فمن يهزمك؟ من يغلبك؟ إذا كان الله سيرمي عنك من الذي يستطيع أن يصيبك؟ قال هذه الكلمة التوحيد الحق إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يرمى في النار، حسبنا الله، فجعل الله نار إبراهيم بردا وسلاما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ترى ما قالوا حسبنا الله ضعف، مثل واحد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله هو يرتبك. يا أخي لا حول ولا قوة إلا بالله معناها الحول بيده والقوة بيده وأنت عبده، سيكفيك. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. طيب لماذا يا أخي الحبيب تقولها وأنت بك خوار؟ قلها. زادهم إيمانا قبل أن يقولوها، فلما قالوها تحكم الإيمان في قلوبهم. زادهم إيمانا معناها أن الكافر يستعرض قوته المادية باتكاله على نفسه، ونحن نتكل على الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ولذلك نحتاج إلى هذا المعنى الجميل في الأمة كلها، مهما بلغ عدد الأعداء وأعدادهم وقوة السلاح والمدى وقوة التدمير وغيره، بل ومهما بلغ الكيد، كيد كبار وغيرها، حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن هل نقولها وقد ازداد إيماننا، ولا نقولها ونحن نتقي؟ نقول حسبنا الله. ولذلك يا أخي الأحباب بعضنا يقرأ الفاتحة على مرض السرطان فيشفى بالفاتحة، وبعضهم يقرأ الفاتحة على زكام ولا يشفى. ليس المشكلة في الفاتحة، المشكلة في القارئ الله يجزاك خير. ولذلك هي قضية التوحيد. هل أنت تقول حسبنا الله؟ وهنا وقفة، إياك أن يقول ضعيف تتقوى عليه أن يقول لك حسبي الله عليك وتنام في تلك الليلة دون أن تطلبه أن يحللك. إن كان الله حسب هذا الضعيف فوالله إن من كان الله حسبه فإن الله كافيه، وإن الله مقويه، وإن الله ناصره. ولذلك من دروسي حمراء الأسد أن الصحابة ازدادوا إيمانا، لأن الذي أمرهم عليه الصلاة والسلام بوحي من الله، وكفار مكة اجتمعوا، وهنا خرج التوحيد. ومن مواقفها أيضا في حمراء الأسد أيضا أن رجلا شاعرا يسمى أبو عزة الجمحي، هذا رجل في غزوة بدر أتى لرسول الله ووقع في الأسر، وكان الحبيب يطلب من الأسار الفداء أو يقتلوا، فأتى إلى رسول الله يرقق قلبه، مع أنه لا يوجد قلب من بني آدم أرحم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال إن لي بنيات يا رسول الله وليس عندي مال، اصفح عني بلا فداء. أبو عزة هذا استخدم الأسلوب التباكي هذا، واستخدم أسلوب الاستعطاف، قال الحبيب بشرط ألا تكون في جيش لمكة ولا تعين علي عدوا، خلاص أبشر تستاهل، ولك ذلك لكن لا تعين علي. قال لك ذلك يا رسول الله. وفي غزوة أحد واقف مع كفار مكة بسلاحه بسلاحه ويقاتل رسول الله، أين العهد؟ وهذا دليل على أن الذي لا إيمان له لا عهد له، اللي ما له إيمان وتوحيد لا عهد له، العهد دائما مرتبط بالإيمان وله عقيدة في القلب. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الإيفاء بالعقد والعهد هذا من هذا دليل صدق الحديث والوفاء بالعهد إلى غيره، دلالة على تمكن الإيمان في قلب الإنسان. وإذا خان الإنسان العهد دليل على أنه لا إيمان له، كيف إذا كان كافرا؟ فوجده صلى الله عليه وسلم في طريق عودته إذا قالوا هذا يا رسول الله أبو عزة، فأتوا به أسيرا إلى رسول الله، فقام يتباكى، أي نعم، يا رسول الله اتركني دعني لبنياتي وإني لا أكون مع عدو لك قط. قال الحبيب اقتلوه فإن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، حديث رواه البخاري. فقتله هذا الذي الرحمة التي كانت في قلب الحبيب في غزوة بدر عندما عفى عنه كان هذا مكانها، وقتله اليوم مكان للخائن للعهد. ولذلك التوازن في شخصيته صلى الله عليه وسلم توازن، وهذا دليل على أن المؤدب والمربي يجب أن يتوازن في العواطف، لا تقسو ولا تلن، لا تكن لينا فتعصر ولا قاسيا فتكسر، ولا تكن دائما تدلل قساء ليزدجر، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحمه. الأب المتوازن ذريته يخرجون متوازنين العواطف، والأب الذي إلى القسوة يخرجون أبناء زلزال وبركان، إذا خرجوا من عنده أفسدوا الأرض وما عليها، لأنهم قد كبتوا بهذا القاسي. وأولئك الذين دللهم يخرج الذكر ناقة، آسف، يعني يستنوق الجمل، يصيرون ناعمين ولينين، ولا يكونون لا يقوم عليهم أمر دين ولا دنيا. توازن أيها المربي، أحيانا تضربه وهو ابن عشر طاعة لله لأنه ما صلى. يا شيخ لازال صغير، بس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اضربه يا شيخ، إيش رأيك؟ ما رأيك أيها المربي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الحبيب يقول اضربه، هو أرحم بابني مني وأرحم مني على نفسي صلوات ربي وسلامه عليه، وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي، مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها للعشر. بعضنا يرحم ابنه من الصلاة، تو نايم يا شيخ من ساعة ونص، حرام قومه يا شيخ، والله يا شيخ صعب أخذ الآيباد من عبودي ولا حمودي، زلزل أخلاقه يا أخي، والله يا أخي شفته متحمس يلعب، طيب يا أخي في لعبة تتلف أعصابه وعقله وتعلمها العدوانية وتعلمها العنف على إخوانه ويكون حادا، يا أخي والله ما أقدر أسحبها منه. إذن غدا يتعلم هو في السوني، الله يجزاك خير، فور يتعلم المطاعنات، ثم أول من يطعن مدري أخوه ولا أنت واحد منكم، ثم بعد ذلك أنت الذي بذرت هذا الشوك، فاحذر، توازن، أمنع أحيانا برحمة وأعطي برحمة. طيب، إذن هذه أيها الأحباب وقفات عامة. إذن مع غزوة حمراء الأسد عادوا رضي الله عنهم بعد ذلك، عادوا وقد عادت العزة والأنفة والمجد. جلس كفار مكة فترة في موقعهم، ثم لما علموا أن هؤلاء يتقوون زادهم إيمانا ويتمنون اللقاء، ما كان منهم إلا وأن جبنوا. والكافر بعقيدته هي تدل للجبن، ولذلك إذا قوي الكافر إما عقيدة فاجرة فاسدة، مثل بعض العقائد اللي في هذا اللي مثل الآن الذين يقاتلوننا من الحوثيين، عقيدة فاسدة فاسدة، عقيدتنا أقوى وأنقى، وعقيدتنا تبلغنا الجنة، وعقائدهم إلى النار إن ماتوا عليها، لكن ضحك عليهم، استخف قومه فأطاعوه. لذلك لابد نقوي عقائدنا الصحيحة في نفوس أبنائنا وفي نفوس الجيل، لأن هذا أقوى ما نعده لأعدائنا. طيب، بعد ذلك أنتقل وإياكم إلى موقف من الأحداث التي وقعت في العام الرابع من الهجرة، أن محمدا صلى الله عليه وسلم تزوج بأمي وأمك، هند بنت أبي أمية ابن المغيرة، تزوج بهذه الأم وهي ابنة عمي خالد بن الوليد. من هي أمي وأمك؟ هند بنت أبي أمية. إنها أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أم سلمة ابنة عمي، ابنة عم خالد بن الوليد. أبو أمية هذا عم لمحمد لخالد رضي الله عنه، وزوجها رضي الله عنه أبو سلمة هو ابن عمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأخ للحبيب من الرضاع. أبو سلمة أخ للحبيب من الرضاع، وحمزة بن عبد المطلب أخ للحبيب من الرضاع، وعبد الله بن الحارث السعدي أخ للحبيب من الرضاع، ومسروح أخ للحبيب من الرضاع صلى الله عليه وسلم. إذن هذا توفي بعد إصابة دامت معه عامين، فمات رضي الله عنه وأرضاه. وحبيبنا وكانت لما مات حاملا ولها طفل صغير، وأنجبت بعد ذلك وخرجت من العدة. والحبيب في قصة زواجه إنها قصة دعوة، ليست قصة نكاح فقط، قصة دعوة. كل أم من أمهات المؤمنين جامعة من جوامع العلم والإيمان والحكمة، تنشر في الأمة الفقه والعلم والأحكام والرشد، وتصف حاله صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين أم سلمة خطبها قبل الحبيب صلى الله عليه وسلم، من خطبها؟ الصديق. وبعد ذلك فردته، ثم خطبها عمر فردته. والصحابة رضي الله عنهم من تكافل المجتمع في عهد النبوة كانوا يتداعون لئلا يبقى مطلقة، وقليل الطلاق في مجتمعهم. لكن الأرامل أمهات الأيتام زوجات الشهداء دائما لا تبقى امرأة إلا بزوج، ما تبقى امرأة إلا بزوج، وهذا من صمامات الأمان في المجتمع، يتداعون. وإذا لم يتداعى الرجال في أي مجتمع على إعفاف المطلقة والأرملة، فإننا بذلك نفتح على مجتمعنا باب من أكبر أبواب الفساد، خاصة إذا انتشرت الفتنة، والفتنة في جيوب البعض وحقائبهم الجوال. لذلك كان رضي الله عنهم تداعوا للزواج، ولكنها ردت الأول والثاني، فإذا بالحبيب يرسل لها رسولا: يا أم سلمة، إن رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه يخطبك لنفسه. فقالت: مرحبا، غير أني. أعطت ثلاثة أسباب تجعلها لا تقبل، هي تقبل لكن لا تقبل، في كوابح ما تستطيع، وهذا من رشدها وعقلها. وقبل ذلك كانت تقول: علمت لما خطبني صلى الله عليه وسلم من هو خير من أبي سلمة، لأن الحبيب أمرها بعد موت أخيه أن تدعو له وأن تدعو لنفسها، ثم تقول: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت: ومن العقبى؟ العقبى يعني البديل، العوض، أن يعوضني الله. من؟ وكل امرأة صالحة ترى أن زوجها هو خير رجل إذا كانت الحياة مستقرة، وبعضهم ترى هادم اللذات إذا مات حمدت الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ورزقها الله بعده، وبعضهم تكون الزوجة زوجها صالح وتقي وهو كذلك، لكنها لما دعت الدعاء ولا زالت في شبابها دعت، فأرسل الله من يكون رحيما بأبنائها أكثر من رحمة أبيهم في حياته، وكريما معها ومع أبنائها أكثر من كرم زوجها في حياته، فعوضها الله خيرا. وهي دعوة لكل من فقد شيئا أن يجعل من دعائه أن يرزقه الله الخلف، وإذا كان الخلف عند ربي أبشر بالخير، أبشر والله بالعوض، أبشر بالعطاء اللي يدهش عقلك. ولا تقل كيف، لأنها قالت: ومن خير من أبي سلمة؟ من يعني؟ لو ولا أبو بكر أتاها رضي الله عنه، والمرأة الصالحة تعرف زوجها، وأنه وهو خيار من خيار ومن السابقين للإسلام وصاحب الهجرة، وابتلي بيته أول بيت هاجر عموما. فقالت لرسول الله، لرسول رسول الله، يا رسول الله، قالت يا رسول الله غير أني امرأة، اسمع السبب الأول، أنني غيرة أي شديدة الغيرة، المرأة الغيرة التي هي شديدة الغيرة، غيرة، وأنت لك نساء، فأخشى، هذا بين قوسين ليس من نص الحديث شرح، أخشى أن أغضبك، وأغضب من؟ أغضب محمد صلى الله عليه وسلم، فيغضب الله من غضبه فأخسر الدنيا والآخرة، فأنا عندي غضب، عندي غيرة، والغيرة نوع من الغضب، والغيرة نوع من تغير القلب على من تحب ألا يشاركك فيه معك غيره، وهذا مركوز كما قلت في درس ماضي، مركوز في نفوس النساء، وكما قلت الغيرة والأمومة ركزتا في المرأة، وكل امرأة تغار على زوجها، وكل امرأة تصبح أم، لأن الأمومة تجري في عروقها، لكن إذا زادت الغيرة إلى درجة الغضب وحرق الأخضر واليابس والشك والتخوين في الزوج، انقلبت غيرة شيطانية، وهي الغيرة من غير ريبة، وهذا عياذا بالله سبب كثير من الطلاقات والأمراض، الاكتئاب والوسواس، لأنه يتصاعد الغيرة حتى يكون اكتئابا ووسوسة وغضبا ويقع الطلاق، وكثير من النساء اللاتي بهن غيرة مرضية طلقنا وهي تحب زوجها أكثر من نفسها، لكنها عياذا بالله شيطانها استطاع أن يتسلط عليها. الثاني غيرة، الثاني قالت أن لي، قالت وأني مصبية، مصبية، مصبية يعني عندي صبيان صغار، وكان عندها خمسة. أحبابي الحبيب صلى الله عليه وسلم لو أراد تسعا من النساء أبكار من أعظم بيوت العرب شأنا ونسبا لأخذهن، لكن يأخذ امرأة عندها خمسة. لاحظ اليتيم كفالته الحقيقية، اسمعها مني، ترى بعضنا كافل اليتيم يرسل 1000 ريال كل شهر، زين، هذه ليست الكفالة، هذه نفقة على اليتيم. الكفالة أن تسكنه بيتك وتطعمه من طعامك وأن تشرف على دراسته وعبادته وعلاجه، يختلط، فإن كانت أمه على قيد الحياة، إن أخذ أمه كان كافلا لأرملة وأبناؤها أيتام، والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن عبادته. قالت إني مصبية، أي عندي صبيان. الثالث قالت وليس أحد من أهلي شاهد، يعني يا أخواني ومن سيزوجك يا رسول الله ليس شاهدا، ما هو عندي. الأخيرة هذه أمرها سهل، لأن الله جعل النبي ولي، من لا ولي له، والقاضي إذا كان القاضي ولي فكيف عاد محمد صلى الله عليه وسلم، هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وسلم. فلما أتى الرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة، يبدأ يرد الآن على جميع الأسباب التي ردت به نكاحه، قال عليه الصلاة والسلام فقولك أنك مصبية فإن الله سيكفيك، يكفيك أي يكفيك نفقتهم ورعايتهم وكفالتهم، أنا والدهم بعد والدهم، وهؤلاء أبناء أخي، هذول عيالي، انتهى. ولذلك بعض النساء الآن ما تتزوج بعد موت زوجها خائفة، أو بعد طلاقها خائفة يؤخذ أطفالها، فتعيش وشبابها يروح، ونقول للمطلق اتق الله في نفسك، إن كان صلاح الأبناء أن يبقوا معها فأبقهم معها، وإن كان زوجها الذي خطبها وهي مطلقة قابل بأبنائك ولن يفرق بينها وبين أبنائها، فاتق الله واجعلها في البيت الذي يتربى الأبناء بالرحمة، لا أن تلقيهم عند أم زوجة أب لربما تسومهم سوء العذاب. وهذا ليس معناه أن كل زوجة أب ظالمة، لا والله، بعض زوجات الآباء أرحم بالأطفال من أمهم، لكن تبقى الأم أم، فلا تفرق بين أم وأبنائها. هذه الأول، أبناؤك سيكفيك الله جل وعلا، وأما قولك أنك أني غيرا فسأدعو الله أن يذهب غيرتك، وهذا دليل على أن كل امرأة وكذلك رجل يشعر بالغيرة التي يطيش معها العقل ويتسارع بها الغضب ويقلب الشيطان كل أمر عادل سليم إلى أنه أعوج ولئيم، وأن الغيرة تملك على قلبه أو قلبها أن الدعاء دواؤها. وبعضهم إذا قلت لا تغارين قالت أنا غايرة من زينك عشان أغار، إنا لله وإنا إليه، يعني كأنها تريد أن تدفع عن نفسها أن توصف بالغيرة. والغيرة كما قلت في أكثر من لقاء، الغيرة ترجمة خاطئة للحب، هو حب، هي تحب. وترى المرأة اللي تقول اقلب وجهك ها وما سوي اللي تبي ومالت عليك ومن يبغاك الله يصبرني طايحا في تبدي ها ومن يبغاك، هذه ما تحبك على الحقيقة لأنها ما تغار عليك. واللي تقول الله يجعلني ما يشاركني فيك لا مرض ولا غيره فتجد أنها تحبك، لكن بعضهن الترجمة تكون خاطئة فتصير بكسر الصحن وتكسر الكوب ها وتضرب ولدها وتصلي وتدعي عليك وعلى عيالك وعلى الجماعة اللي انت منهم الله يجزاك خير وما تبقي أحدا. هذه أحيانا أصلها منشأها حب، لكن الحب ترجمة كانت خاطئة. والرجل ينبغي ألا يوقد في قلب المرأة الغيرة، خاصة إذا علم منها الغيرة. أم سلمة كانت الغيرة، دعا الحبيب لها وادعو لامرأتك أيها الصالح الرجل، ادعو لها أن يطفئ الله من قلبها هذه الجذوة، والله إنك إن صدقت الله سيطفئ الله ما في قلبها. وأنت أيتها المؤمنة ادعي الله، ادعي الله جل وعلا من قلب صادق أن يهدئ هذا العذاب، لأنه والله نوع من أنواع العذاب أن يخرج هذه الغيرة المرضية من قلبك. ثم قال أما الأولياء فليس أحد منهم إلا سيرضى بهذا الحديث رواه أحمد. يعني من أوليائك؟ أهلك؟ من هم إذا بشروهم أني أنا زوجك من منهم سيعترض علي؟ ثم إنه سيعقد صلى الله عليه وسلم لنفسه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. هذه معاشر الأحبة تطوافة عجلة في أحداث، تحدثنا عن غزوة أحد وما جرى على أديمها من استشهاد مصعب، ثم تحدثنا بعد ذلك عن غزوة حمراء الأسد وما جرى فيها وكانت إعادة للعزة وهيكلة جديدة وترتيب الصفوف وإظهار القوة حتى لا يطمع الكفار برسول الله ولا بدولة الإسلام، ثم بعد ذلك تحدثنا من أحداث تلك ذاك العام ألا وهو زواج الحبيب بأمنا أم سلمة. ننتهي إلى هذا الحد وقد مضت لنا ولكم أكثر من 50 دقيقة. أحبكم في الله وأدعو لكم، وعسى الله أن يجمعنا على حوض الكوثر نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وأسأل الله باسمه الأعظم أن يجعلنا ممن سيجاور خير البريات محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا سميع الدعاء، اجعلنا في وطننا هذا في أمن وإيمان وأمان وفي اتحاد ولحمة ومحبة، واصرف عن أرضنا هذه كل زلازل وفتن ما ظهر منها وما بطن. من أراد أرضنا وأمننا وسمعة وطننا وولاة أمرنا ورجال أمننا وعلماءنا ونساءنا وأبناءنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. يا رب نادنا من السماء نداء أن يقال قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة